السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وأهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. حياكم الله وبارك الله فيكم. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: هل يجوز هذا الدعاء؟ اللهم بحق ياسين وحق القرآن الكريم أن تشفي مرضى المسلمين، هل هو دعاء جائز شرعا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن حريص على أن يتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء، وأن يكون دعاؤه على وفق ما ورد في الشرع، فقد رغب الله جل وعلا العباد في أن يدعوه كما قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن هذا المنطلق على العبد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بعبادة الدعاء. ومما يحسن بالإنسان أن يلتزمه أن يلتزم بالألفاظ الشرعية، خصوصا الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن يقول في دعائه الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الدعاء بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم يكون جامعا لخيرات كثيرة، وفي نفس الوقت يضمن الإنسان به أن لا يكون فيه مؤاخذة شرعية، فإن الدعاء بالطريقة النبوية يكون الإنسان فيها متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يكون قد التزم الدعاء بما هو أفضل الأمور وأحسنها. ومن ذلك أن يدعو الإنسان ربه جل وعلا بالتوسل بأسماء الله وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن ذلك أن يدعو الإنسان بأعماله الصالحة متوسلا بها عند الله جل وعلا. ومن ذلك أن يقول: ربنا إنا آمنا فاغفر لنا. وأما أن يدعو الإنسان بأمور يجعل لها حقا على الله، وهو لا يتأكد من أن هذه الأشياء لها حقوق على الله، فإنه لا يجوز الدعاء بها. ومن ذلك مثلا أن يدعو الإنسان بإثبات حق للعباد على الله لم يوجبه على نفسه، فإن الله جل وعلا لا يجب عليه من الحقوق إلا ما أوجبه على نفسه. ولم يثبت في الشرع أن للآيات القرآنية حقا على الله جل وعلا، ومن ثم لا يصح الدعاء بهذا اللفظ. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: ما حكم تغيير الوقف والرجوع عنه وهو على قيد الحياة لوجود خصومة بين الأبناء عليه؟ الأوقاف التي يتقرب الإنسان بها إلى الله جل وعلا يحصل بها العبد على أجور كثيرة، وقد قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بالأوقاف، وجاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة. ومن أنواع الصدقة الأوقاف. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن الصدقة الجارية الأوقاف. إذا تقرر هذا الأمر فإن الأوقاف على نوعين: النوع الأول أوقاف على جهة الوصية، بحيث يجعلها الإنسان معلقة بالموت، فهذه يجوز الرجوع عنها ما لم يمت الموصي الموقف.